وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وأذكر نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار لما فيه من عظيم الفوائد. أولا أنه امتثال لأمر الله، ثم اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو أمان يوم القيامة بإذن الله، وكذلك أمان في الدنيا. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم سبب في اتساع الرزق، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. أنا الله بحبك سلام ولاد. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الوقت الآية الكلام اللي بتقول يوم يكشف عن صار. أيوه. السؤال هنا، هل هو السبب تتق الله سبحانه وتعالى ولا تتق العرش؟ وردت روايتان. من سيسجد ومن لم يسجد؟ ورد في البخاري، في البخاري أن الله سبحانه وتعالى يأتيهم، يأتي أهل الإيمان بما فيهم من المنافقين في صورة، في صورته التي يعرفون. أنت بتسجل ولا إيه؟ بس شيل التشويش. طب شيل التشويش اللي عندك بس. أن الله يأتيهم في صورته، في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعم أنت ربنا، في البخاري. بعدها في روايتان، الرواية الأولى: فيكشف ربنا عن ساقه فيخر من كان يسجد له في الدنيا ساجدا، ومن كان يسجد رياء وسمعة فيخر لوجهه طبقا واحدا. والرواية الثانية وهي الأصح: فيكشف عن ساقه، يعني الرواية الأولى فيكشف ربنا عن ساقه، والرواية الثانية نفس الحديث لكن لفظها فيكشف عن ساق، كالآية فيكشف عن ساق. ابن عباس يقول في قوله يكشف عن ساق يكشف عن أمر عظيم، قال العلماء يعني به يكتشف المنافق من المؤمن. كذا ابن عباس يقول يكشف عن أمر عظيم. هذا الذي عندي في الباب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدي؟ الحمد لله. ماشي حضرتك طيب. وانت طيب. يا سيدنا، حكم اللي هي الوصايا الكلية للحماية والاستثمار اللي هي تبع مصر لتأمين الحياة دي. والله أنصحك بالبعد عن شركات التأمين برمتها. بعد عنك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمعت يا شيخ مصطفى، عايز اسال، لو انا مثلا قرات القران وعبدي ثواب اجرين لشخص متعصب، يعني لم يرد ذلك، ما الحكم فيه؟ هو جائز ام غير جائز؟ بقولك لم يرد ذلك عن رسول الله. بارك الله فيك. سمع. السلام عليكم. أبو حفصة يوسف، مش فاهم سؤالك يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا العزيز الشيخ مصطفى. اتفضل. الله يحفظك يا مولانا ويزيدك علم ويجعلك من أهل الفردوس الأعلى إن شاء الله. ولك بمثل. بارك الله فيك. اللهم أمين. بالله عليك يا شيخنا تدعي لي إن ربنا سبحانه وتعالى وكل السامعين والمشاهدين إن شاء الله إن ربنا يسر لي أمر زواجي، لان الموضوع فيه تعطيل شويه يعني. فبالله عليك الله يسر لك امر، الله لي بالتيسير. الله يسر لك امر زواجك، الله يسر لك امر زواجك، الله يسر لك امر زواجك والسامعين والسامعات. اللهم امين. ويعطي كل ذي مساله سؤله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أستأذنك عايز أسألك سؤالين ثلاثة عن الشيخ. تفضل. هل يجوز لي أن أنا مثلا أقرأ في التشهد الأوسط التحيات لله والصلاة والطيبات، وفي التشهد الأخير التحيات لله الصلوات الزكيات لله؟ يعني غير الرواية؟ لا، هما في روايتان أو أكثر من رواية. في التشهد الذي نقله ابن مسعود عن رسول الله، تشهد عائشة، تشهد ابن أبي موسى الأشعري إلى غير ذلك. فإن اخترت صيغة في الأولى وصيغة في الثانية لا بأس، وإن ثبت على صيغة فلا بأس أيضا. طيب هل ننكر يا سيدنا على من يسيد النبي صلى الله عليه وسلم تشهد؟ والله لأن لم ترد صفة فيها أشهد أن سيدنا محمد في التشهد، لم ترد هذه الصفة، فلذلك نقول اتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا ننكر على من نقول له لا، نعلمه بالأدب، قل له نعم رسول الله سيد ولد آدم، لكن ما علمنا هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن مسعود علمني رسول الله التشهد صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه تحيات لله إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طالب منك سؤال. ها؟ أنا بدرس في الأزهر في المرحلة الثانوية. الله يعينك. اللهم آمين. طب بس شيخ، هل التوحيد ينفع أخذه من الأزهر بحيث أبعد عن التصدق وباقي التوحيد يكون موافق على السنة الجماعة ولا برضه؟ والله أنا ما استقرأت المناهج التعليمية. هو عندنا شرح الإمام البيجوري لجوهرة التوحيد. أنا ما استقرأتها استقراء كاملا، بارك الله فيك، اسأل غيري عن هذا من الذين استقرأوها استقراء تاما. لو حضرتك اطلعت على شرح البيجوري لجوهرة التوحيد هو خلاص. طيب الدين إن شاء الله مهلة بإذن الله اطلع عليه إن شاء الله. طب تفسير الشيخ النسفي. تفسير الشيخ النسفي له وعليه. في بعض التأويلات أحيانا تأويلات الأشاعرة، وفي أحاديث ضعيفة كثيرة أيضا، فله عليه. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أدعو الله لي أن يفك كربي ويشيل همي وحزني. الله يفك كربك ويذهب عنك الهم والحزن وعن المسلمين والمسلمات. اشتد علي يا شيخ المرض بسبب هذا الكرب. الله يصرف عنا وعنك وعن المسلمين وعن المسلمات. في صلاة قضاء حاجة لا، حديثها ضعيف، لكن عموما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. بارك الله في شؤون طبعا. ربنا يبارك. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ مصطفى. تفضل وحياك. يا شيخنا أنا كنت بأحفظ الأحاديث من كتاب صحيح الجامع للشيخ الألباني، بعدين حضرتك يعني تكلمت فيها حديث منه، فهل فيه مجلد أو حاجة يعني في استدراكاتك على الشيخ الألباني يا شيخ؟ والله عملنا أشياء يسيرة وبإذن الله بصدد التمام إن شاء الله. الله يحفظك، دعواتك يا شيخ. الله يبارك فيك. وياك. بدأنا يا جمال أبو هاشم تتعارك في إسرائيل يا جمال، ما تصلى على النبي يا جمال. الله يحفظك. السلام عليكم. أتفضل. الله يبارك فيك. لا يؤمن يا جمال. أتفضل. موضوع هو موضوع ألا هي واجبة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الوالد من رفضها العروس المخطوبة. أيوة هي وأهلها. يا أخي الله يغنيك عنها وعن أهلها. في 100 مخطوبة أخرى تحب اللحية وتحب الملتحيين. طيب والدك الطائف المعروف والعروس في غيرها. الله يعينك. الله يعينك. الله يسلمك. المخطوبة مش راضية. مع السلامة مخطوبة، الدنيا يعني ما وفتش عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مجدي. لو شيخنا عندي سؤالين. اتفضل يا حبيب. لو سمحت يا شيخ، انا حاليا تعبان جدا، عندي برد تعب، فما بقدرش اتوضى وكده، يعني لما اتوضى بيجيب معايا برد جدا. طيب انا فاضي يعني منظمه اتوضى وكده ولا لا؟ اذا كنت مريضا وعلم الله منك المرض، علم الله منك المرض، فحينئذ لك ان تتيمم لا ضرر ولا ضرار. تمام يا شيخ. طيب معلش، الذهاب للمسجد ما ينفعش اصلي وانا في البيت؟ يعني المسجد بيني وبينه وحاجات بسيطه، ما ينفعش اصلي معاهم وانا في البيت برضو؟ لا، مؤتمم بالمسجد وانت في البيت؟ اه لا. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا الحبيب. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أحب في الله شيخنا. الله يحيي. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حفظك الله. السؤال اللي عندي يا تخفيف الداء، والدي عاوز ان انا احلق دمي خالص، ان هو خايف، وانا بكتفي بان انا اخفاء بس. والله فيه يعني، إذا كنت خوافا، إذا كنت يعني تخشى عن نفسك الفتنة، الأصل أننا نطلقها، لأن النبي قال أوفوا اللحى، أوفوا اللحى. لكن إن كنت يعني في بلدة فيها قمر للملتحين قد يكون لك عذر، لكن أنصحك بالثبات. طيب في سؤال ثاني لو سمحت. تفضل. إيه أفضل طريقة أن أنا أحفظ، أنا حافظ القرآن الحمد لله، يبقى طريقة أن أنا أثبته؟ صلي بالذي تحفظه. صلاة الليل. وإياكم. على السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مالك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله إلا حبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. اضطر إلى تغسيل حماته في كورونا العالم وجود مغسل، هل فعله صحيح أم ياسم؟ والله يا شيخنا وفعل ما لا يجوز له، فعل ما لا يجوز له. استغفر الله. الله يسلم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. جزاك الله خير. وياك. طول حضرتك يا شيخ، عايز سؤال دلوقتي. انا معايا فيزا بتاعت تعاملات على النت بس. ايوه. معايا يا شيخ؟ سامعك. وعليكم. عليكم السلام ورحمه الله. طول حضرتك يا شيخ، معايا فيزا بتتعامل على النت بس. ايوه. والبيع ملهاش اي حساب في البنك ولا فوائد ولا اي حاجه. طيب ايه المشكلة؟ طيب فجأة واحدة كده بلاقي في فلوس زيادة جت فيها، طب اتصل بالبنك اقول له مثلا يا فوت تنزل عليها يا في حاجة، يقول لا مالكش فوايد ولا لك اي حاجة خالص. طب الفلوس الزيادة لو توقفتها فيها مشكلة؟ والله انصحك تتخلص منها ايضا للشبهة، تنفقها على فقراء. السلام عليكم. مرحبا يا شيخ محمد مصطفى طعيمة، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مولانا الحمد لله. والله مولانا ليا سؤال بعد اذنك. اتفضل. اللي دلوقتي انا اخويا الكبير كان واقع منه مبلغ كبير، وهو دايما السفر كان بتاع حد يعني، فهو لما وصل سدد المبلغ ده من معاه. طيب المبلغ ده يعني هو كان زهق جدا، لان هو برضه راتبه مش كبير، انه اهم حاجه كان مبلغ كبير يعني. فانا دلوقتي انا عملت رحت المطار وقلت له ان انا لقيت المبلغ ده، وكنت انا واخويا الثاني جمعنا المبلغ ده واداهوله، وقلنا له ان احنا لقيناه في المطار. فهو قعد يحلفني بالله، انت لقيت المبلغ ده ولا انت دافعينه من معاكم؟ انا قلت له لا، احنا لقيناه. كذاب وحلفت ايمان. قلت انا حلفت ايمان. ما هو انا قلت هو حلفني. وانت كذبت. هل كذا انا اقسم ولا لا؟ طبعا تقسم. استغفر الله. استغفر الله. يعني انت شايفها ما تسمش يمين كاذبة. هو انا قلت اصل هو كان خلاص يعني لا كان نياتك عند الله لكن يمين كاذب. سلام. وافرض التأتوا المال بعد كده جاء لكم شخص وقال أن هذا مبلغكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ حضرتك أنا كنت عايز أسأل عن حكم شرب السجاير والشيشة. إيه رأيك أنت؟ إيه رأيك في شرب السجاير والشيشة يعني؟ رأيي إن حاجة مش كويسة. أنا رأيي حرام لكن حرام. السلام عليكم. مضرة ولا ضرر ولا ضرار ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو في إنسان يعني مديون لك إنسا ما عندوش قبل للسباب غير اللي يمشي ما عندوش إيه؟ شو بحقاوة إنسان عنده ديون كتير عنده ديون كتير وبعدين؟ وديون ليه تسبب مشاكل كبيرة وبعدين؟ يكون في أصحابه الديون سببت مشاكل كبيرة وبعدين الديون دي ممكن تسبب مشاكلها غير ان يمشي او يتفرد في من باب في شبهة حرام يعني يتفرد من البنك يعني ولا ايه حاجة زي يعني هو دلوقتي هيحبس يعني يحبسه زي حرام وحرمة من حبسه وايه وفي حرمة من حبسه يعني هو زوجته ضماه يعني اخته ضماه فتحبس ويحبس والله إذا كانت ضرورة جاز له أن يقترض وإذا لم تكن ضرورة فلا يفعل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ عايز من حضرتك في حديث عن أبي بكر السلام لأن الأمر قد لبس علي بعض الشيء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه عندما كان جالس مرت عليه جنازة فالصحابة أثنوا عليها خير فقال وجبت ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها بالشر فقال وجبت وفي حديث آخر بأن امرأة أثنت خير على رجل توفى وقالت له هنيئا لك الجنة هنيئا لك الجنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها أنقر عليها الفعل وقال لها والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم فهل حضرتك هنا بيقول لا أدري ما يفعل بي ولا بكم وفي الحديث الآخر صدق على كلام الناس بيقول لهم لقد وجدك اسمع اسمع الله يحفظك الحمد لله والصلاة والسلام في أمور يجب أن ننبه عليها أن قوله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم قال بعض العلماء منسوخ بقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويغفر المؤمنين والمؤمنات لكن الجمع إن هذه الشخص منا لا يستطيع أن يجزم لأحد بعينه أنهم أهل الجنة إلا الذين جزم لهم الرسول بذلك وأخبر الرسول أنهم أهل الجنة القطع أنا قل أهل الصلاح في الجنة لكن القطع بأن زيدا في الجنة لا نستطيع. ثم الحديث الثاني وجبت أخبر النبي بأن الله قبل الشهادة هؤلاء ولا يضطرد أن كل من يثني عليه الناس يكون من أهل الجنة لكن أخبر الله نبيه أن شهادة هؤلاء الناس قبلت وأنهم من أهل الجنة وشهادة الآخرين قبلت والناس من والميت من أهل النار أو حصل توافق يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام حاجة يا شيخ. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ انا بدي احط وديعة في البنك ويطلع عليها مبلغ كل شهر وقال الشيخ عندنا في الإمام المسجد عندنا في البلد إنه يجوز إنه ياخد الجزء اللي هو المبلغ اللي بيطلع عليها كل شهر ويطلع 10%. لا يجوز. لا يجوز؟ نعم لا يجوز. طيب شكرا يا شيخ. الله يكرمك. طيب. الله يبارك فيك يا أخي الطيب. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. استأذنك موزانا مع صفحة الحديث من أكل على جنابة أو رأس الفرق. لا يصح. لا يصح. طيب. جزاكم الله خير. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيك بارك الله. الله يوفقنا وإياك. لو سمحت يا شيخ، كان في شاب كده كان في نقاش مع والده في أمور عمل أو ما شابه ذلك يعني، فكان معترض مع والده في المسألة معينة يعني في العمل ده، قال على زوجته حرمان عليا كأمي لو فعلت هذا الأمر يعني، وأراد أن يكفر عن هذا الأمر يعني، وهو والده لم يفعل يعني انتهى يعني، فهل هو يكفر كفارة يمين معلق أم كفارة زهار؟ أيوه أنت عليك أمي يا كفارة زهار حتى لو كان معلق وإن لم يقع يعني، لأن الظهار نفسه يختلف عن الطلاق في حاجة، الطلاق مباح شرعا لكن الظهار هو نفسه منكر من القول وزور. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. لو سمحت بس كنت عاوز اسألك على كتاب سير أعلام النبلاء، سمعت حضرتك صوت إن بتقول إن الكتاب دوت فيه خرافات كتيرة وكل لا اسمر الحمد لله والصلاة والسلام. الكتاب فيه نفع كثير وفيه أيضا أشياء غريبة مستنكرة كثير. مثلا إذا نقل عن بعض العلماء أنه يختم في الشهر 60 مرة القرآن، 60 مرة القرآن، أو ينقل لكن لست متأكد هذه فيها أو في غيرها أن فلانا صلى الفجر بوضوء العشاء عدة سنوات، أو تنقل أشياء غريبة جدا في العبادات خلاف الذي عليه الرسول، ففيه أشياء طيبة وفيه أشياء غير مسندة، يعني غير مسندة يعني ليس لها سند صحيح وغريب عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما لو الخبر مسند لو الخبر مسند وبسند صحيح يقبل، يعني مسند بس هيسند لمن أحيانا ولا يسند لنفسه إلا النادر، لأن بينه وبين رسول الله بين بعيد، يعني حتى يصل الذهبي مثلا إلى شيوخ أصحاب الكتب الستة ممكن يكون بينه وبينهم 4 أو 5 على الأقل، الـ4 والـ5 هؤلاء في الغالب سيارهم صعبة، يعني سيارهم عفوا غير معلومة، وتجد الحصول على ترجيم مشاق، حصول على ترجيم ممشق، فنادرا ما يسند. والافعال دي بتكون افعال سريه. ها؟ والافعال دي بتكون افعال سريه، يعني اللي هو قيام الليل او بيصلي العشاء بيصلي الفجر. لا في حاجات كثيره جدا، في اشياء كثيره افعال سريه كمان، في اشياء كثيره جدا في هذا الصدد جمعها العلماء في سير اعلام النبلاء، يعني في كتب جمعت في هذه المسائل الغريبة التي في سير أعلام النبلاء، كتب كاملة يعني في حد تحدث في هذا. أيوة في كتب كتير جدا، يعني مثلا يعني حديث يقول عن وليد بن مسلم قلت لمالك إني حدثت عن عائشة قالت لا تحمل مرأة فوق سنتين قدر ظل مغزل، قال من يقول هذا؟ قال امرأة بني عجلان جارتنا امرأة صدق ولد 3 أولاد في 16 سنة تحمل 4 سنين قبل أن تلد، كلام أشياء زي كده خرافات، السنة ضعيف، امرأة من بني عجلان مجهولة، أشياء كثيرة جدا. أنا أجمع لك الكتب الموجودة في هذا الصدد، كتب كثيرة جدا، يعني أشياء غريبة وكثيرة جدا. بارك الله فيك. انتبه لأن في أشياء كثيرة تخالف السنن السبت عن رسول الله قال الأصمعي قال لي رشيد كم أكثر ما أكل من يسار؟ قلت 100 رغيف ونصف مكوك ملح. فأمر رشيد فطرح للفيل 100 رغيف ففضل منها رغيف. يعني واحد أكل أكثر من الفيل ما يسار أكل 100 رغيف مرة واحدة ونصف وجاب من رشيد 100 رغيف للفيل الفيل ما أكلها أكل 99. أشياء خرافات كثيرة يعني أشياء خرافات كثيرة ترد في هذا، لكن مع ذلك في أشياء طيبة كثيرة أيضا. الله يكرمك. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحبيب. لو سمحت شيخنا كنت أسأل على قول الله عز وجل على لسان أحد ولا ليس سيدنا آدم إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحابي. هذا من باب التذكير والتحذير. أنا لا أريد أن أقتل، ولكن أنت إذا أنا ما أنا بقاتلك، أنت إذا أردت أن تتحمل إثم وإثمك افعل. فهو يعني أنت تعرف كما قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل تخيير ولا تهديد؟ تهديد طبعا. هذا على الغراء يعني تذكير. أحد التذكير إن هذا من باب مثل قول الله عز وجل وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، بمعنى ألا تميد بكم يعني. لا ليست من هذا الباب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت مولانا، احنا دلوقتي لما بنكون في الجامعة وبيكون في محاضرة مثلا الصبح أو تكون قبل الظهر بنكمل لحد بعد العصر، فهل يجوز يا مولانا إن احنا نعمل جمع للضرورة القصوى؟ إذا أمكنك أن تخرج وتصلي الظهر في وقتها ألزمت بذلك، ما أمكنك ستكون ضرورة قصوى إذا كانت امتحانات ولا شيء ضرورية. ونعمل في هذه الحال بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر. قيل له في ذلك لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. تمام. للضرورة القصوى. تمام. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، كنت أعيش مع والدتي لمدة 10 سنين بعد طلاقي، وكنت بعمل واشتريت أجهزة وأساس جديد سواء برا بأمي أو للاستخدام العام. فهل هذه الأشياء تعد من الميراث؟ نعم نعم. تعد الميراث مين؟ أنت متي ولا أنت شريها؟ لا، الميراث بيني وبين إخواتي يعني بعد ما أمي توفت. هل أنت أديتها لأمك؟ يا شيخ أنا جبتها لأني أنا كنت بستخدمها أنا وأولادي وأمي. يعني هي لك؟ هي لي، وكانت تقر بذلك، كانت تقول معظم هذه الأشياء تخص ابنتي يعني. خلاص اللي تخصي خذيها لك، التي اشتريتها تأخذيها. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا يا أخ أحمد بن أيمن حفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. حبيبك الله شكرا. الله يبارك فيك سلمك. تفضل. وكان شكرا وترك أم وإخوة ذكور وزوجة وأبناء لم يروا الحلو، كيف التعامل معهم؟ أبناء له؟ لا. ها؟ يا حبيبي أبناء له أو ليس بابنائه؟ نعم أبناء له. طيب، ترك أم لها الثلث، ومن ثاني زوجة لها الثمن، والباقي للأولاد. طيب الآن الأولاد صغار، أولاد صغار يعني ما يعرفوش يتكلموا بالعربي. حتى لك الأولاد صغار من يكون الوصي عليهم؟ دي مسألة أخرى. الوصي عليهم من يؤمن على أموالهم، قد يكون واسع عمهم جدهم الذي يستأمن على أموالهم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. ماذا عندك؟ الله يكرمك. عندي سؤال بس. الله يكرمك. كنا عايشين في بيت والدتي وجاب مقاول خد البيت وانا قلت له انا حاب كان لنا شقة واحدة فانا قلت له ايه هناخد بدل الشقة شقتين عشان هو كان عاكسني كده في حاجة وهددني بحاجة فانا حبيت ان انا قلت له خلاص طالما هطلعك من البيت وعايز تهد البيت عليا انا هاخد بدل الشقة شقتين. عفوا هذا البيت ايجار ولا ايه؟ نعم شيخ. كنتم مستاجرين او كنتم ملاك؟ لا ملاك يا شيخ. يعني هذا الملك لكم. بعدين ايه اللي دخل المقاول معكم؟ اتيتم بالمقاول يا ابني؟ هو اللي جاب امان. بعدين؟ وبعدين الشرطة عليه قلت له انا هاخد بدل الشقة شقتين. اجل خلاص فاتفقنا وادي يعني اتفق مع الشركة وكده واتفقنا. تمام؟ يعني ياخد الارض يهدم المنزل وينشي برج كبير عليها. أيوة. ولكم شقتان. بالضبط. بدل شقة واحدة. ما انت الارضية لكم. نعم. الارضية لكم. يعني ايه شيخ؟ الارض ارض الشقة. يعني الشقة شيخ يعني احنا كان لنا شقة فيها وخدنا بدل الشقة شقتين اللي هي شقة والدي. ايوه يعني الارضية لكم وملككم. ايوه بالضبط يا شيخ. طيب السؤال. طيب ايه المشكلة؟ طيب بعد ما انا خدت الشقة ليا فطبعا ايه والدي ما كانش يعرف فانا عرفت والدي كذا كذا كذا وعرفت والدتي وكان اخواتي عارفين. وبعد نزلت والدي قال لي يا ابني انا مسامحك مفيش مشكله. والدتي نفس الكلام واخواتي نفس الكلام. هل يجوز ليا يا شيخ ان انا بعد كده في الارث يعني الارث الشرعي يبقى ليا ارث ولا ماليش ارث؟ سؤالي الشقه شقه ابيك. ايوه شقه شقه ابيك ولكم حصه في الارض كان مد الطابق من طابق واحد. لا هو كان شقه ارض يا شيخ واحنا خدنا يعني شقة أرض فوقكم شقق ولا لا؟ كان فوقنا شقق. لغيركم. ايوه بالضبط. يعني انتم لكم نسبة من الأرض ليست الأرض كاملة. ايوه بالضبط. لكنكم اشترطتوا عليه وشرطا اننا لن نخرج هذا بيتنا الا اذا اعطينا شقتان بنفس المساحة. ايوه بالضبط. وكان هو شيخ اتفقت معاه وكان راضي. راضي قال انا راضي انا مش هديك حاجة غصب عني. طيب ماشي اتفقتم وراضية. تسأل أنت الآن الشقتان ملك لك أنت يا فلان أم واحدة اللي والدتي عايشة فيها والدي. تمام. واحدة أنا خدتها عقد بإذني أنا وبعد كده قلت لوالدي يا والدي أنا عملت كذا كذا قال لي مفيش مشكلة يا ابني أنا إخوانك معترضون أو ليسوا بمعترضين؟ لا مش معترضين وقالوا لي إحنا مسامحينك في كل حاجة. خلاص يبقى أنا دخلي إيه؟ خلاص هم مسامحينك أنا إيه دخلي؟ تمام. السلام عليكم. هنا شيخ هل أنا أورث في والدي ووالدتي عادي ولا طبعا بس كلم إخوانك الآن في كده إنهم ممكن يأتون بعد وفاة الوالد ويقولك لا أعطيناك الشقة على ألا ترث في الأخرى. انتبه فخليهم يكتبوها لك من الآن إذا كانوا موافقين ولن يكتبوها لك أنا بتكلم يا شيخ هل أنا من حقي إن أنا يبقى ليا؟ ما أنا أقول لك يا أخي الكريم المسألة مسألتك غمض عليهم شوية. سألتك هل هم موافقون؟ زعمت أنهم يوافقون على ذلك. يبقى النظر هل هم موافقوا على أنك لا تأخذ في الشقة الأخرى أم لا؟ كده خالص لا ما تكلمناش في حاجة ما تتكلم فيها لأنه دي هتولد مشكلة بعد كده هتموتوا بعض. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم شيخنا الفاضل. أنا طلقت زوجتي في عدد أربع مرات. تمام. ففي المرة منهم مرة رحنا فيها الأثر كان عليها العادة فقالوا لنا هناك الفتوى خلاص دي تسقط. لا ما تسقط. الأخيرة الرابعة أنا كنت فيها في كامل إدراكي والاتفاق هي أنك طلقني أنا مش قادر أتحمل وجاي فرحت الطلاق. تمام. فرأت فتوى للشيخ الدباز إن الغضب الشديد قد لا يوقع القضاء. حبيبي اسمع كلام. طلاقك للمرأة وهي حائض خلفت السنة والطلاق واقع. فالمرأة لا تحل لك فلا تحتال حتى تفعل المحرم وتعيش في الحرام أنت وزوجتك. انتبه المرأة لا تحل لك الآن من مدة لا تحل لك من التطليق قبل التطليق الرابع لا تحل لك وأنت عايش في الحرام. أنت طلقت أربع مرات ظالم لنفسك ولا أنت تعيشان في الحرام منذ التطبيقة الثالثة. والله ما قلنا أنا والله مش حسب الله. لا لا هو غلط الله يغفر لهم، شباب صغير جالس في لجان الفتوى يتكلم بلا علم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. دلوقتي يا شيخ أنا عندي أمي ست كبيرة. الله يوفقها. ممكن أطلب منك طلب كده؟ نعم. ممكن أطلب منك طلب؟ تفضل. إذا ذكرت أمك ذكرت أباك ادعو لهما. أمي وفقها الله، أمي غفر الله لها، أمي جزاها الله خيرا. لا حاجة حلوة كده جنبها. الله يسلمك. وأحيانا بحتاج أنا أخدمها يعني. طيب. فده يعني يجوز إن أنا أخلي أمي كده عادي. لا أنت يعني إذ أقول لك حاول أن تأتي لها بخادمة تخدمها. أنت كرجل لا تتكشف على عورة أمك. ضروري قصوى ما عليش، لكن عموما سئل ابن عباس يا ابن عباس أختان لي أمونهما أنفق عليهما أستأذن عليهما؟ قال أتحب أن تراهما عريانتين؟ قال لا. قال فاستأذن عليهما. ابن مسعود يا ابن مسعود أمي أقوم عليها أخدمها أستأذن عليها؟ سنجرد بالسيدان وداخل بس. قال ما على كل أحوالها تحب أن تراها، يعني لها أحوال ما تحبش أنك تراها شرامنا فيش عريانة شوية. لا، فلا تغسل أمك ولا تحميها، تلاقي امرأة تنظفها الله يسلمك. بارك الله فيك. إن أحبك بالله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل اتفضل. زادك الله من فضله. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله. الله يعافيك يا شيخ وحسبك. وإياكم وإياكم وإياك. أنت شيخ لو في رجل يا شيخ طلق زوجته طلقة رجعية، هل يجوز إن هو يرجعها بالقول وهي مش معاه في يعني هي مش قدامه رجعتها لأن مع نفسه أنا رجعتها؟ سؤال، طلقها عند المأذون أو في البيت؟ لا في البيت بالقول شفهية. لابد أن يخبرها بالمراجعة وأن يشهد على ذلك اثنين. يعني تكون قدامه؟ لا مش لازم قدامه، بس يخبرها أنه طلق أنه أنه راجعها. هو قال لك أخبرها يعني عن طريق بسيط. خلاص ما فيش مشكلة. شاهد اثنين. شاهد اثنين في العدة، في العدة أو بعد العدة؟ بعد العدة بعد ما طلقها. العدة يا حبيبي مدة زمنية ثلاث حيضات بعد تطليقها. ترجع في المدة في العدة في العدة هنا في العدة. نعم. محسن. الذي يملك القلوب هو الله يا أخت رقية، الله يغفر لنا ولك. القلوب يملكها الله. الله قلب أنا لا أملكه لنفسي، أعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. وفقك الله، جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم يا ابا حفصه موافق يا رب. مسالتين بعد اذنك يا شيخ. اتفضل. المساله الاولى لو انا بفك فلوس 100 جنيه مثلا والله فيك 10 تعال خدها بعد شويه، هذا ليس بيعا في الحقيقه، هذه فك عسره. يعني الاخوه اللي وصفوها على انها بيع، احنا ما قصدنا البيع والشراء. انت معك 10 جنيه بتقول لي البقال بالله انا فك 10 جنيه عشان امشي السائق، قال لك ما هي 9 خذ لك جنيه بعد كده. ليس بيع عملة، ليس بيع عملة، هذا تفريش كربة. عملنا المقاصد النوايا لها اعتبروها. أشكرك يا أخت رقية، بارك الله فيك جميعا. مالك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. الله يبارك فيك، الله يسلمك. طب حضرتك سؤال بس، زوجتي نفسها بقالها حوالي 54 يوم. يا الله 54 يوم كتير يا رجل. الدرو الدرو الفترة الأخيرة دي وقت الليل وليل وقت الليل وليل. بس عفوا. الدرو مش عارف أتصرف غير كان مثلا دي حالة مثلا وضع متعلق بتاعه اللي مش فاهم. سؤالي هل امرأتك موسوسة أم لا؟ لا موسوسة. عاقلة ورشيدة؟ أيوة. تعرف تميز بين دم الحيض ودم النفاس أم لا؟ دم الحيض ودم الاستحاضة أم لا؟ لا بعرفش بين دم لا. طيب في ما أي امرأة تعلمها دم الحيض معروف شكله ودم الاستحاضة أحمر كان دم الجرح وتعب تسأل طبيبة بس والله أنا حتى الطبيب مش عارف خلاص الأيام ما أنا مش عارف لو احنا بنميز بالدم لكن عموما الأكثرون من العلماء يقولون تغتسل وتصلي لكن ما أسلم بهذا القول تسليما كاملا لابد من النظر في لون الدم إذا كان وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى اطمئن اطمئن اطمئن رزقك لن ينقص الله يكرمك السلام عليكم الله يكرمك أحمد مسلي بارك الله فيكم الله يوفقك الله يوفقنا وإياكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا التليفون ده مش ركان الشيخ مصطفى هو طب أنا كان مالي استفسر الشيخ هاتي حضرتك أنا شغلني دي الليلة في شركة والله الشركة ديت أنا لسه من قبل الجديد فالشركة ديت صاحب الميل بياخد فلوس من الناس وعلى اساس ان هو بيشتري لهم حاجات كانها بالاسم يعني كانه استثمار ليهم وبيرجعها لهم تاني الفلوس ديت بزياده يعني مثلا ممكن ياخد 600,000 او 700,000 من حد على اساس ان هو اشترى له جزء من المحل او بضاعه المحل على هذا الاساس مع بعض اللي بيتفق معاه على كده والمبلغ ده بيتبقى معايا بيقطع منه يجيب البضاعه يجيب الحاجه أنا مش فاهم. أنت حضرتك مثال؟ يعني أنا أنت بتشتغل إيه؟ إحنا الشغل في الملابس، بطاقة الملابس. اشتغلوا تبيعون ملابس. طيب واحد جاءكم وقال هذا مبلغ 100,000 شغلوا لي معكم، ماذا تصنعون بال 100,000؟ تمام هو بيتفق مع الشخص اللي هياخد منه ال 100,000 هيقول له والله حضرتك احنا هتشتري لي بيهم بضاعه عشان نبيعها جوه المحل احنا مش مصنع احنا بنشتري البضاعه دي ونبيعها جوه المحلات بتاعتنا يعني انت بتكلف يعني انا جالك مثلا ب 100,000 فانا اخد شغال لي هذه الفلوس تقول لي روح اشتري لي بضاعه بس انا بقى انا مش هشتري انا بقى انا اللي هاخد الفلوس منك وصاحب المال بيقول ان هو كده وكله بالشراء طيب يعني صاحب المال يعني المستثمر اخذ المال من صاحب المال وذهب يشتري له بضاعة المستثمر بقى مرخش دي المشكلة هنا انا قلت له انت كده بتبيع ما لا تملك طيب بدي الفلوس فين مرخش ودى الفلوس فين المستثمر مرخش اشترى البضاعة ده ادى الفلوس لصاحب العمل اللي هذا موجود معي اداله الفلوس وقال له انا بوكلك انك تشتري الحاجة اللي انت عايزها وتجيبها وتدعها في مخدك وتيجي تديني بقى بعد كل في كل شهر تيجي تديني ربح ثابت وفي اخر السنة تديني بقيت فلوس اللي فضلوني لا انا مش فاهم كلمني على هدوء احسن لان يمكن متعب مش قادر اجمع وقت لاحق انت سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام يا حبيب الله تفضل يا حبيب بارك الله فيك يا شيخنا رزقت بمولودة ثلاثة يا رحيم سماع رزقك الاسم ونسألك لها الدعاء شفاء وأن يعيننا الله على تربيتها بارك الله فيك الله يعافيها ويشفيها ويعينك على تربيتها وينبتها نباتا حسنا ويقر بها عينك في الدنيا والآخرة واجعل عفيفة متعففة قانتة عابدة صديقة مصدقة يا رب الاسم رحيق ماشي رحيق المختوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت اسأل حضرتك سؤال. صلي. شخص شغال ميكانيكي طيارات. ميكانيكي. وبعد يجي حد مثلا يقول له الشغلة الفلانية دي تتكلف كام؟ فالميكانيكي يقول له تتكلف كذا مثلا 1000 جنيه. هي. ويروح الميكانيكي يشتري البضاعة مثلا ويصلح العربية وكده. فالبضاعة دي والحاجة دي ممكن تتكلف أقل من 1000 بحاجات بسيطة. بتوفير من الميكانيكي ده بيلف على كذا محل وكده. أيوه. فلو اتفضل مثلا فلوس من 1000 دي تبقى من حق مين؟ من حق صاحب المال. يعني انا وديت انا ارسلت سياره تصلح عند ميكانيكي, قال لي محتاج قطع غيار. بكام قطع الغيار يا فلان؟ قال لي ب 1000 جنيه. اشتراها ب 900, يرد لي 100 لانه سياخد اجره كميكانيكي بعد ذلك. على الاجر دوت, وهو الميكانيكي مثلا يوفر الفلوس دي؟ لا لا, الميكانيكي وكيل عني في شراء قطع الغيار. فلا يعني لن يرجع لصاحب المال طبعا, ولا سيكون غشاشا. تمام, جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله, اتفضل. حضرتك دلوقتي يا مولانا احنا بنشتغل في شركة, ففي حاجة اسمها كارنيه للرعاية الطبية. ايوه, مختار ولا مجبر عليه؟ لا مجبر. مجبر مجبر عليه. وبعد ذلك هما دلوقتي في حاجة الموظفين بيعملوها, فاحنا مش عارف يعني عارفين حلال ولا حرام. المفروض ان هو الكارنيه معمول له هو. ايوه. فهو بيروح لاي مستشفى تبع الكارنيه ويخلي الدكتور يكتب له مثلا اي علاج ولا حاجه, ويروح الصيدليه يبدله ياخد علاج تاني. او هو مريض تاني. هو مريض فعلا ولا غير مريض؟ لا ممكن ما يكونش مريض. وبيرش الطبيب ولا ايه؟ لا مش بيرشي, هو كان عنده برد يكتب لي علاج برد, وانا اروح الصيدلية وهو يروح الصيدلية ياخد حاجة بداله. لا يعني سامع بس عارفه. مش عارف اشترك في الكارنيه وانتوا اجبرتوني فباخد حقي بطريقة تانية. ايوه فدي بقى حلال. يعني هو اجبروه على دفع مبلغ للتأمين. مبلغ وليكن 100 جنيه شهريا. 100 جنيه شهريا, فهو يقول انا لن اتعالج عندهم فيذهب يحتال. أيوة. حتى ياخذ ال 100 جنيه بطريقه اخرى. ايوه. ايوه, انا لا احب الكذب. يحتسب اجره عند الله افضل له. هم عارفوا يا خدتوا الكرنيه ما خدتوش الكرنيه ال 100 جنيه خسر منكم. أنا عارف بالطريقة دي إن هو يروح. أنا أقول خلاص, أنا أقول الأفضل الأفضل عدم الكذب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أسأل الله أن يشرح لي صدري ويسر لي أمري ولك والسامعين والسامعات. تفضل. أروح لتاجر, أنا تاجر في الملابس, وأروح لتاجر هو تاجر جملة. كان الأول بيمتلك البضاعة وأروح نشتري منه من المحل بتاعه. دلوقتي أصبح ما يمتلكش البضاعة, نروح عنده نتفق الأول, نروح معانا الأنقرة أو القاهرة نشوف البضاعة, أنا أختار أو ينفع ثمنها وبعدين يتملكها لي. قبل ما يتملكها لي بنيجي على عنده على مكان المكتب بتاعه في المحافظة بتاعتنا بني سويف, يروح يعمل فترة من أول وجديد ويقسم لي المبلغ بتاعه على دفعة طول الشهر. والله المعاملة دي مريبة يا شيخ. نعم طبعا. طبعا سألنا بكده هو أنت تجيب الشيخ أنت تشتري عفوا تشتري بالتقسيط طبعا مش ليس نقدا. نعم لا هو يدفع ثمنها كامل. أنا أكلمك على نفسك أنت. أنت تشتري منه بالتقسيط ولا نقدا؟ أشتري منه بالتقسيط أو نقدا؟ أشتري بالتقسيط طبعا, ونبقى أدفع في الأسبوع لحد ما أخلص كمان. أيوة أشتري بالتقسيط. نعم. الطريقة التي يصنعها هذا الرجل غلط, هي وسيلة من وسائل الربا. نعم. وسيلة من وسائل الربا، وتحتمون على الله، تحتمون على الله. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام أحبي. إذا حديث أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، أيوة، ماذا قلنا هنا؟ الحفاظ على الحفاظ على النفس. المقامات تختلف، وأنت تعرف أن الرسول عليه السلام كان يجيب السائل أحيانا بحسب ما يقتضيه حال السائل. لا يعني مثلا سئل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أسئلة، أي العمل أحب إلى الله، أي العمل أفضل يا رسول الله، أحيانا قل الصلاة لوقتها، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله، أحيانا يقول إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله، على حسب المقامات، على حسب المقامات. عبد الله نعرف يا عبد الله بن محمد انه ملك البضاعة، لكنها حيلة، حيلة مش ما يمتلكها لانه يمتلك. الان مشهور في مصر، انت تريد ثلاجة، تعال الواحد معه فلوس يشتري لك الثلاجة ويقول لك خدها وقصتها، حيلة من حيل الربا. الله يغفر لي ولكم. السلام عليكم. نعم، ماذا عندك؟ ماذا عندك يا الحبيب؟ آمنت بالله الذي لا إله سواه. السلام عليكم. السلام. نعم عليكم السلام ورحمة الله. السلام. الحمد لله. معلش اسمح لي كده أقول كلمة يعني. إزاي حضرتك؟ استنيني بس يعني. معلش بس أنا. لا انتظري، أصل التعليم ليس لك فهم. حضرتك ردت عليا. حضرتك برضه ماشي خلاص، تفضلي تيجي فاض ولك احسن ان شاء الله. تفضلي. الله يحفظك. الله يكرمك. بقول لحضرتك لو انا يعني لو حد حاطط حسابه في بنك، المفروض ان هو بنك اسلامي يعني، وحساب استثماري، وبعد كده يعني لما حس بالحرمانيه او كده نقله حساب جاري، فهل انا يعني ما نعرفش اصل المبلغ اللي هو زاد او كده اثناء الحساب الاستثماري، بالتقريب عندنا شيء اسمه التقريب، اسمه التقريب، مقرب الشيء، مقرب الشيء، وشيء آخر اسمه الاحتياط. في الاحتياط وفي التقريب. الله يسلمك. يعني لابد ان احنا نتخلص، نحاول نقرب الفلوس دي يعني نتخلص منها. ايوه قلبوها وتخلصوا منها. نعم. طب معلش تؤكد من الأشارة بتاع الصلاة، كنا عن النبي عليه الصلاة والسلام هي بتزداد أي مرض في الجسم أو سحر أو حسد أو كده ولا؟ لا، الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث: شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كية بنار. والله قال عن العسل وأنه متع الكي، قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى أيضا يخرج من بطنها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. لكن في فقه للطب النبوي، في فقه للطب النبوي، في ناس الأورانيون جاءوا اشتكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم استوخموا المدينة، فأرسلهم مع ابن الصدقة يشربون من أبوالها وألبانها. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الحبة السوداء في بعض الأمراض، قال شفاء من كل داء. وصف العود الهندي في بعض الأوقات، في لما مرض بالحم، مرض مرض شديد وفرج جسمه، قال هريق عليه سبع قرب ماء لم تحلل أوكيتهن. قال أيضا الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، فأبردوها بالماء. فالطب النبوي له فقه، في أمراض يصلح معها العسل، في أمراض يصلح معها الحبة، تصلح معها الحبة السوداء، في أمراض يصلح لها الماء البارد، في أمراض يصلح لها العود الهندي. فهذا فقه أيضا. تمام. أياكم وزير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله، الحمد لله. هناك سؤال يا شيخنا بارك الله فيك. في الثانوية العامة تكون تدرس 6 ساعات. 6 منهم لله المدرسين. الله يهديهم يا رب. الله الاعتبار خلص الصلاة. لا يبالون بدين. المهم القروش. مجموعة دخل مجموعة خارجة هو يدخل في جيبه. يا أخي حرام عليك يا أخي اعتمر. هو كان يلغب حق خضير أشرب سيد أنه هو اللي يصلي مثلا صلاة بصلي معاه فما فيش اعتبار خالص قطع الله عز وجل أي هديهم. هو السنة كنت من خضير بل خط الراحة دوت السنة بصلي حتى عموما شوف اسمع اسمع لا يجوز لك أبدا أن تؤخر العصر حتى يدخل المغرب. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل توعد بالويل. والله صلاة واحدة عصر تخرج منك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ويقول الذي تفوت صلاة العصر كأنه موتر أهله وماله. كأنك راجع من العمل قالوا لك كل فلوسك راحت وكل أهل بيتك ماتوا. فليجوز يا شيخ ده السنة اللي صلي اللي سمكنا عشان هو اللي يعني ده اللي خلص ده أثناء على صلاة المغرب العصر بس هو ده بيت الله عليه والله خلي عشان هو اخاف والله دس هذا يلقى تحت الارجل. عندنا كلام الرسول راى رجلا اخر العصر حتى اشرفت الشمس على الغروب فقال تلك صلاه المنافق. ما ما تروح انت لاي مدرس صالح ولازم تروح عند مدرس فاسق. روح عند مدرس يخاف الله ويخاف حدود الله. في موجودين كل شيء موجود ان شاء الله. بارك الله الله يسلم. زهرة المدائن من خشيت الوقت لا تتحمل الكلام يا زهرة المدائن ان شاء الله يجي لها وقتها باذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. تفضل. معلش شيخ مصطفى دلوقتي لو انا يعني مثلا انا في الطريق عندي على ما جيت دلوقتي محتاج ما فيهاش وضوء. المشكله دي مش هي مشكله. انا اصلي انا عايز اصلي الجماعه ده كان ينفع يلا وادخل على طول؟ لا ما دام ممكن الحصول على الماء لا يمكن ان تتم. ما كده هتفوتني صلاه الجماعه وعشان احصل على الماء. مش مشكله بس الماء موجود. الماء موجود. لا اصل انا مثلا رايح الشغل يعني في ماء يا أصل الماء إذا بحثت عنه ستجده أو لا تجده ستجده بس في صلاة الجماعة مش مشكلة تفوتك لأن التيمم لا يصار إليه إلا كما قال تعالى فلم تجدوا ماء والماء موجود. السلام عليكم. يا رب السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. شيخ مصطفى. نعم. بارك الله فيك محمد ابو شيخ صالح. وياك تفضل. احب اسالك انا هشام المغرب. تفضل يا اخي المغربي. احبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا فيه. اسال الله اسال منك الدعاء. الله يوفقنا واياكم. هل يجوز للخاطب أن يطلب من المخطوبة رؤية شعرها من خلال الفيديو؟ علما أنه خارج البلد. ها؟ علما أنه من خارج البلد من خارج المغرب. خارج الدول. هذا قول لبعض الحنابلة. الحنابلة يقولون بذلك يجوز أن يرى شعر مخطوبته. الجمهور يقولون الذي يرى الوجه والكفار. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الهادي؟ الحمد لله. الله يحفظك ويبارك فيك يا رب. وياك تفضل. شيخ رجل طلق امرأته طلقة دائنة وهو له منها 3 من الأولاد وبنت واحدة. ولماذا ماشي موافق. قد وقع الطلاق الثاني يعني. المهم الرجل يقيم بالقاهرة ويعمل هناك. أيوة. والمرأة تقيم في أحد الأقاليم. أيوة. الآن المغبرة رعاية الأبناء. أيوة. ثم تقول أنا لا أستطيع أن أرعى ثلاثة من الشباب، فأنا لا أستطيع، لا أقوى على تربيتهم، لا أستطيع أن أفعل معهم أي شيء. أيوة. والأب يقول وأنا كذلك يعني أعمل من من من من, من, من الصباح. هو طلقها. طلقها. طلقها طلقة من بعيدة. نعم. آه. تعطيه أولاده والسلام عليكم. هو أولاده طويل. هو لا يستطيع أن يرعى الأولاد. هو مسؤول عنهم. هو مسؤول عنهم أمام الله. هل أنت عفوا هل أنت أو هو تستطيعان منعها من الزواج؟ لا لا لا. تزوجت وزوجها قال ارمي الأولاد لزوجك. طيب ماذا ستقول؟ راح تأخذ البنت الصغيرة وأحد الأولاد فقط وهو يأخذ الولد. هو المسؤولية كلها مسؤولية الأب. طبعا لأن الثانية ممكن تزوج، تقول أنا مش فاضية لك أنت ولادك، خذ ولادك أنا سأتزوج. هل تستطيع؟ هو المفروض يلايم حاله ويدفع اللي تقول له عليه ويكرم ويعمل، لكن شرعا الرجل مسؤول عن أولاده. شرعا الرجل مسؤول عن أولاده لأنه ممكن تتزوج من غدها وزوجها الجديد يقول لا أنا ما أنا مسؤول عن أولادك، رد الأولاد لأبيهم لو كانوا أيتام أكفلهم، لكن أبوهم موجود في أحد لماذا أكفلهم؟ طيب اسمح لي شيخ بسؤال آخر. سمحت لك. الله يبارك فيك ويجزيك خير ويرفع قدرك. وياكم وياكم وياكم. الزوج اقترب من زوجته مالا. أخذ منها ذهبها على سبيل الاقتراض. فهي أعطته الذهب وهو أخذ هذه الأموال ووضع عليها مثلها أو يزيد وتزوج قطعة أرض. ماشي. فالرجل في في في في ظنه أن هذه الأموال التي اقترضها من زوجته هي أموال يردها إليها وقت ما تيسر، ولكن في نيتها أنها كانت تساهم معه في ثمن الأرض، ولكن بدون أن يعني بدون أن توضح نيتها. فهل هو على نية الرجل أم على نية المرأة؟ هو قال له هي هات المال لماذا؟ يقترض فقط. يقترض المال. أعطته ماذا؟ أعطته مالا. مالا. يرده مالا كقرض. يرده مالا، لكن هي ليست شريكة في الأرض. لا ما قالت أنا شريكة. نعم، جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. حياك الله عبد الرحمن. بهذا القدر أجتزئ، سألني الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اجعل الفردوس منزلا لنا جميعا يا رب العالمين، واجمعنا أخوة على سرر المتقابلين. اللهم أمين. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. أيها الإخوة، تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. تعوذوا بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع. تعوذوا بالله من ذلك أجمع. أيها الإخوة والأخوات، دائما أكثروا من دعاء الله. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فأنتم تعبدون ربا كريما فاسألوه كل ما تريدون، اسألوه كل ما تريدون. بارك الله فيكم وحفظكم الله أينما تكونون وحيثما تكونون. ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم الأسارة ولإخوانكم المنكوبين. لا تنسوا الدعاء لإخوانكم الأسارة الذين هم في غاية السجون، وإخوانكم المكروبين المضطهدين في دول العالم أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.